إلى يوم الدين علينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب فضل الصيام. قال الله سبحانه وتعالى: الحامدون السائحون، والسائحون هم الصائمون. وسمي الصائم سائحا لأن الذي يسيح في الأرض متعبدا لا يكون له زاد، فحين يجد يطعم. والصائم كذلك يمضي نهاره لا يطعم شيئا. وقيل في قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي بالصوم. وسمي شهر رمضان شهر الصبر، وأصل الصبر الحبس. ومنه قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ففي الصوم حبس النفس عن المطاعم وبعض اللذات. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال حدثنا محمد بن مطرف، قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ثمانية أبواب، منها باب يسمى الريان، لا يدخله إلا الصائمون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن أبي حازم، ورواه هشام بن سعد عن أبي حازم بإسناده، وقال: فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظما أبدا. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا الحسين بن الوليد، قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجنة بابا يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فيشربون منه، ومن شرب منه لم يظما أبدا. هذا حديث غريب، إسناده حسن، وأخرجه الترمذي بالصوم باب ما جاء في فضل صوم. وقال: حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه النسائي من طريق آخر بنحوه، وإسناده صحيح، وهو عنده أيضا من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم عن سهل بن سعد بلفظ: للصائمين باب في الجنة يقال له الريان، لا يدخل فيه أحد غيرهم، فإذا دخل آخرهم أغلق، من دخل فيه شرب، ومن شرب لم يظما أبدا. وإسناده حسن. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي العبسي، قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله سبحانه وتعالى: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. الصوم جنة. وقوله لخلوف بضم الخاء واللام وسكون الواو، قال عياض رحمه الله: هذه الرواية الصحيحة. وبعض الشيوخ يقول بفتح الخاء، قال الخطابي وهو خطأ. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو منصور السمعاني، قال حدثنا أبو جعفر الرياني، قال حدثنا حميد بن زنجوية، قال حدثنا محاضر بن المو مورعي قال حدثنا العمش بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي سعيد الأشجع عن وقيع، أخرجاه من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله فرحة عند فطره يحتمل أي أن تكون فرحة عند الإفطار بالطعام إذا بلغ منه الجوع لتأخذ منه النفس حاجتها، ويحتمل أن يكون سروره بما وفق له من تمام الصوم الموعود عليه الثواب الجزيل. يعني أن الله أعانه سبحانه وتعالى حتى وفق اليوم وفرح به بإتمامه على أحسن ما يكون، أو أن الإنسان يفرح حيث الطبيعة، حيث أن الإنسان طبيعته يفرح بقدوم الطعام، إما الفرح لقدوم الطعام لأن الطبيعة تفرح بذلك، أو أنه يفرح هذا الرجل بحسب ما حصل له من الإعانة من الله سبحانه وتعالى، أنه أعانه ولم يحصل له مرض ولم يحصل له كذلك شيء عاقه عن الإيه عن إتمام الصوم. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. طيب. وقوله ولا خلوف فيه، الخلوف تغير طعم الفم وريحه لتأخير الطعام. ولا خلوف فيه يعني في الصائم، يعني في فم الصائم، في على حذف مضاف فيه يعني في فم الصائم. والخلوف هو التغير الذي يحصل من ايش بعد الزوال في فم الايه الصائم من ايه من عدم اشتغال المعدة بالطعام، لان المعدة لم تهضم شيئا، فيخرج من فيه او من فمه يخرج منه ريح، وهذا الريح يسمى خلوف فم الايه فم الصائم التغير. نعم. طيب. ويقال منه خلف فمه يخلف خلوفا. ومنه حديث علي حين سئل عن القبلة للصائم عن القبلة وهي تقبل الزوجة. نعم. فقال وما أرابك إلى خلوف فمها. وما إيه؟ وما أرابك إلى خلوف فمها، يعني وما قصدك إلى أن أن أن أن أن أن فمها في ذلك الوقت وهي صائمة. نعم. فيه ريح. نعم. طيب. ويقال نومة الضحى مخلفة للفم أي مغيرة، وقيل معنى قوله أطيب عند الله من ريح المسك الثناء على الصائم والرضا بفعله لئلا يمنعه من المعاصي على الصوم الجالب للخلوف، فأنه قال إن خلوف فم الصائم أبلغ في القبول عند الله من ريح المسك عندكم. وقال الخطابي طيبه عند الله رضاه به وثناؤه عليه. وقال ابن عبد البر أزكى عند الله وأقرب إليه وبنحو ذلك. قال القدوري من الحنفية والداود ابن العربي من المالكية وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر بن سمعاني وغيرهم من الشافعية جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضا والقبول. قوله الصوم جنة أي جنة من المعاصي لأنه يكسر الشهوة فلا يواقع المعاصي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن معكل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، وخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قوله كل عمل ابن آدم له قيل معناه إن لنفسه به حظا لاطلاع الناس عليه فهو يتعجل إليه إلا الصوم فإنه لي لا يطلع عليه أحد. يعني عبادة لا يظهر عليها أحد ولا يعرف أن الشخص صائم إلا إذا هو أخبر عن نفسه وقال أنا والله اليوم البارح قلت السحور واليوم أنا صائم، فلا يكون فيه رياء إلا إذا هو أخبر عن نفسه وأراد به الرياء، يعني لأنه عبادة لا يظهر على فعلها أحد إلا الصائم إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، فقال إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله ما بقي عليه من المظالم ويدخله الجنة ويدخله بصوم الجنة. ويحكى عن سفيان أيضا في قوله الصوم لي، يعني هذا هذا قول سيدنا سفيان بن عيينة أحد التفاسير لهذا القول الصوم لي وأنا أجزي به، يعني على أن الله سبحانه وتعالى يحاسب جميع الناس من جميع عمل بني آدم إلا ويؤخر الصيام فيجعل فيكون الصيام له سبحانه وتعالى، فبسببه يدخل الصائم الجنة. هذه أحد التفاسير. نعم. وقيل على أنه يعني على أنه لا رياء فيه، عبادة لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. ويحكى عن سفيان أيضا في قوله الصوم لي، قال لأن الصوم هو الصبر يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والنكاح، وثواب الصبر ليس له حساب. ثم قرأ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أبو عبيد علي على قوله الصوم لي وأنا أجزي به، قد علمنا أن أعمال البر كلها له وهو يجزي بها، فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصوم بأن يكون هو الذي يتولى جزاءه، لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل فيكتبه الحفظة، إنما هو نية في القلب وإمساك عن المطعم والمشرب، فيقول أنا أتولى جزاؤه على ما أحب من التضعيف لا على كتاب الله. وقيل معناه إن الصوم عبادة خالصة لي لا يستولي عليه الرياء والسمعة، ليس كسائر الأعمال التي يطلع عليها الخلق فلا يؤمن معها الشرك كما جاء نية المؤمن خير من عمله، لأن النية محلها القلب فلا يطلع عليها غير الله. تقديره أن نية المؤمن مفردة عن العمل خير من عمل قال عن النية، كما قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي ليس فيها ليلة القدر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن أبي زناد أن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. وقال والذي نفسي بيده لخلوفكم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يذر يعني يترك، إنما يذر يعني معناته يترك يترك الأكل والشرب والجماعة وكذا من من من من من زوجته، كذا كله لأجلي أنا سبحانه وتعالى. والصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بأشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني لا يعلم جزاءه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلى قوله وأنا أجزي به، وقال يذر شهوته وطعامه وشرابه من جراي. هذا حديث من جرائي يعني من أجله وفعل من أجله. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأخرجه مسلم عن عبد الله بن مسلمة وقطيبة عن المغيرة الحزامي كلاهما عن أبي الزناد. قوله فلا يرفث يريد لا يفحش، والرفث الخنا والفحش. وقوله فليقول الخنا يعني كل شيء سيء. نعم. قوله فليقل إني صائم يتأول على وجهين، أحدهما يقول ذلك لصاحبه. إيش معنى يتأول؟ يعني قول الرسول فليقل الصائم نعم إني صائم، يعني يتأول يعني يظهر معناه في شيئين، له معنى يعني. أحدهما يقول ذلك لصاحبه نطقا يرده بذلك عن نفسه. من الذي يقول؟ الصائم لصاحبه، يعني الذي يخاصمه يقول له نطقا يعني ينطق به ويتنفض به، يعني يا شيخ لا تجادلني ولا تخاصمني، أنا لا أستطيع أن أتكلم معك لأني صائم. طيب. والآخر أن يقول ذلك في نفسه، أي ليتفكر أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه. والقول الآخر يعني لا ويقول القول الآخر إني صائم، يعني لنفسي يعني أيها النفس لا تدخلي في المخاصمة وفي المجادلة لأنك أنت صائم. يردع نفسه يعني يقول إني صائم. المرة الأولى يقولها لمن؟ القول الأول يقول إني صائم لمن يخاصمه، يعني يردعه، يعني أيها الشخص لا تخاطئ لا تتكلم معي ولا تدفع علي مخاصمة ولا مجادلة لأنني أنا صائم. والقول الثاني ويقول إني صائم لنفسه، يعني يجعل من نفسه شخصا يخاطبه ويقول أيها النفس لا تجادلي هذا الخصم ولا تماريه، نعم، لأنك أنت صائمة. نعم. طيب. كما قالت السيدة مريم إني نزلت اليوم صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نعم. طيب. والآخر أن يقول ذلك في نفسه، أي ليتفكر أنه صائم فلا يخوض معه ولا يكافئه على شتمه لئلا يحبط أجر عمله. ولا يكافئه يعني لا يماثله يعني لا يجاريه، مثل ما يقول هو يجاوبه بالأجوبة، لا يتركه. نعم. لئلا يحبط أجر عمله وثواب صومه. نعم. وقوله والصيام لمعناهما سبق، ثم عقبه بقوله كل حسنة بأشر أمثالها، إعلاما أن صوم مستثنى من هذا الحكم، إنما هو في سائر الطاعات دون الصوم المخصوص من بينهما بهذا الحكم. يعني على أن كل شيء يضاعف من الحسنة إلى عشر أمثالها إلا الصوم، فإنه يضاعف أكثر من أكثر من عشرة إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق. نعم. باب وجوب الصوم برؤية الهلال. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال. نعم. ولا تفطروا حتى تروه، فإن قعد عليكم فاقدروا له. قاعدة شرعية، لا نصوم رمضان إلا إذا رأينا هلاله، ولا نفطر من رمضان إلا إذا رأينا هلاله. نعم. وإذا غم عليكم فأقدروا. أقدروا اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال على أنه أتم شعبان 30، وبعضهم قال على أنه أقدروا يعني قدروا يعني قولوا على أن إيش أن الهلال تحت السحاب أوجب صيام ذلك اليوم. نعم. طيب. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن مسلمة وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا الزاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. هكذا رواه معن بن عيسى وابن بخير كما روى أبو مصعب عن مالك وروى الشافعي عن مالك بإسناده وقال فإن قم عليكم فأكملوا العدة 30. وكذلك رواه محمد بن إسماعيل عن عبد الله بن مسلمة عن مالك قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليح قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسد بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. إننا أمة أمية فسر الرسول معنى أمية لا نقرأ ولا نكتب لأن قريش كان فيهم قليل من يقرأ أو يكتب قليل بخلاف الأنصار رضي الله تعالى عنهم كان الأنصار فيهم من يقرأ ويكتب أكثر ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر نعم في غزوة لا بالعكس الأنصار كانوا فلاحين وكذلك قريش كان القراءة كانت قليل لكن الأنصار أكثر لأنهم كانوا أهل فلاحة أهل زراعة رضوان الله تعالى الجميع فلذلك لما أسر من مشركي قريش جماعة نعم 70 الذين أسروا فبعضهم الرسول عليه الصلاة جعل فكاكه أن يقرأ الصحابة الذين لم يكتبوا ولم يقرأوا يعني 10 أنفار كذا ويترك نعم جعل الفداء تعليم من لم يقرأ ومن لم يكتب نعم طيب هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأقد الإبهام في الثالثة الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 يعني هكذا 10 وهكذا 10 صاروا 25 وهكذا وعقد الإبهام هذا عقده يعني 9 ولكن عندنا 2 مرة في 10 ب20 صاروا كم 29 الرسول عليه السلام يعني قال الشهر هكذا وهكذا ثم عقد بإصبعه عليه الصلاة والسلام فلم يجعله مع العشرة معناته على أن الشهر 29 وقد يكون 30 نعم مرة 30 ومرة 29 نعم وروى سليمان بن حرب عن شعبة بإسناده وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا وخنس سليمان إصبعه في الثالثة يعني 29 وخنس يعني ضمه خنس أسبوعه الراوي فعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يسموه عند أهل المصطلح يسموه مسلسل بالصفة يعني على أنه يعني فعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم طيب قوله خنس إصبعه أي قبض يعني قبض أسبوعه نعم وروي عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض إبهامه في الثالثة ويروى الإبهام من اليد اليمنى يعني أي إبهام الإبهام اليسرى أو إبهام اليسرى الرواية يقولون على أنه قبض إبهامه الأيسر عليه الصلاة والسلام ليس الأيسر وإنما قبض الأيمن نعم قال أبو سليمان الخطابي قوله أمية أبو سليمان الخطابي شارح سنن أبي داود طيب قوله أمية إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب لأن أمة العرب كانت القراءة والكتابة فيها قليل نعم طيب وكان لا يكتبون ولا يقرؤون نعم ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال الذي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة. وهذه في الرسول عليه السلام الأمية شرف، الأمية في الرسول عليه السلام شرف، وفي غيره ليس بشرف بل خساسة. الذي يكون أمي ولا يقرأ مننا الآن يعني ناقص المرتبة، ناقص المرتبة بخلاف الرسول، لأن الرسول فيه شهادة على أنه نبي، على أنه نبي، وأن هذا الذي ينطق به ليس حصل له من التعليم، وإنما حصل له نور إلهي قذفه الله سبحانه وتعالى في قلبه. وقد لبست فيكم عمرا من قبله، وقد لبست فيكم عمرا من قبله، يعني في 40 سنة قبل أن يأتيني، قبل أن يأتيني الوحي، ينزل على الوحي، هل تكلمت لكم في 40 سنة بهذا الشيء وناديتكم إلى إلى إلى إلى إلى إلى كذا وإلى كذا وإلى الشريعة؟ كل هذا لم يحصل إلا بعد أن من الله علي سبحانه وتعالى، نعم، ووصفني وجعلني نبيا مرسلا، نعم، وألقى في في في قلبه، نعم، خزائن النور. فكان الرسول عليه السلام يتكلم بما بما بما بما, بما, بما يوحي إليه ربه عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. وقوله يعني 29 لم يرد به أن كل شهر 29، بل أراد به أن الشهر قد يكون 29، وإن كان الغالب منه في العرف 30. هناك يقول في تلك الآية لارتاب المبتلون، يعني لو كنت أنت تخط بيمينك وتعرف تقرأ وتعرف تكتب يا محمد، إذا لارتاب المبتلون، ارتابوا في شكوا في نبوتك، وقالوا على أن هذا القرآن الذي أنت تتلوه علينا هو من عندك. والله سبحانه وتعالى قال له هذا رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن يتكلم بشيء ما يقدر أحد أن يتكلم مثله عليه الصلاة والسلام. نعم. قلبه كل مملوء بهذا الشيء صلوات الله وسلامه، بعد أن أوحي عليه الصلاة والسلام، لا يتكلم أحد مثل ما يتكلم عليه الصلاة والسلام. حتى كلامه النبوي تجد ألفاظه قليلة وتحته معاني كثيرة. معاني إيه؟ هذاك الرجل الذي كان يغضب، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، معناته الغضب تحته أشياء كثيرة. لو أراد بعض العلماء أن يفسر معنى الغضب وما يحصل من الغضب لكان مجلد، لكان المؤلف مجلدا، نعم، في ذلك أو أكثر. نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حتى لو نذر رجل أن يصوم شهرا بعينه فصامه فخرج 29 لا يلزمه. يعني لو قال إنسان لله علي أن أصوم شهرا وصام 29 وصام شهرا، وإذا هو 29 صام شهرا، بدأ من أول الشهر وإذا هو الشهر يثبت على أنه قام 29، هل نقول له زد يوم 30؟ لا، لأن الرسول عليه السلام قال الصوم هكذا، الشهر هكذا، الشهر هكذا، أو كما قال هكذا وهكذا، ثم عقد أسبوعه الإبهام عليه الصلاة والسلام، الإبهام الأيمن، فمعناته على أن الشهر، نعم، الشهر يكون 29 ويكون 30، فلو وقع الصوم في 29 وثواب 29 هي ثواب 30، شهران لا ينقصان، شهر عيد شهر الحجة وشهر الإيه وشهر رمضان، لأنه يقع العيد في الحج ويقع العيد كذلك في بعد رمضان، لا ينقصان. يعني لو أنك صمت رمضان 29 حسب الهلال، وصمت رمضان 30 حسب الهلال خلال تلك السنة الثانية، الثواب واحد، ثواب 29 وثواب 30 واحد، لأنك صمت رأيت الهلال فصمت، ورأيت الهلال فأفطرت، وهذه القاعدة النبوية التي الرسول عليه السلام نطق بها، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه. نسأل الله أن يجعلنا متمسكين بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. طيب. لا يلزمه أكثر من ذلك، وكان بارا في نذره. نعم. ولو نذر صوم شهر لا بعينه فعليه أن يصوم 30 يوما. يعني لو عين لو عين لو عين عندنا ان يعين او لا يعين. قال لله علي ان اصوم شعبان هذه السنة. فجاء شعبان رأوه في اوله الهلال ورأوه في اخره واذا 29 يكفيه ولا ما يكفيه؟ خلاص. واذا قال لله علي ان اصوم شهرا من غير التعيين ما قال لا شعبان ولا رمضان فيجب علي ان يصوم 30 يوما. نعم. وقوله فإن غم عليكم أي خفي عليكم من قولك غممت الشيء إذا غطيته فهو مغموم. وقوله فاقدروا له معناه يعني إذا غم الهلال إذا غم السحاب الهلال. نعم. فاقدروا له هنا كلمة فاقدروا له هنا الاختلاف بين العلماء. نعم. طيب. وقوله فاقدروا له معناه التقدير له بإكمال العدد 30. يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره قدرا بمعنى قدرته تقديرا. ومنه قوله سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد منه التقدير بحساب. في اختلاف بين العلماء. بعضهم قال وهو الجمهور على أنه فقدروا له يعني تمموا شعبان ثلاثين عند دخول رمضان إذا لم تروه، وإذا لم تروه عند الخروج تمموا كذلك رمضان 30. والقول الثاني. نعم.